يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أمر المحافظة، فالمحافظة هي المداومة على حفظ الشيء. وهل الحفظ هنا أمر إيجاب أم أمر نهي؟ الجواب بحسب الصلاة، فيجب المحافظة على صلاة الفرض، ويندب المحافظة على صلاة النفل، وهذا على القول بجواز إطلاق المشترك على معنيه، فهي حفاظ واجب وحفاظ مندوب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لماذا ذكرها؟ لمزيد تخصيص لها وتشريف، خصوصا الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في معنى الصلاة الوسطى على أقوال. القول الأول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا قول عمر وقول جابر رضي الله عنهما، وروي عن غيرهما من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قول مالك والشافعي، قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. لماذا؟ لماذا صارت صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؟ الوسطى منهم من فسرها بالفضلى، ومنهم من فسرها بالوسطى من جهة الترتيب، وسط. والصبح اجتمع فيها الأمران، فهي فضلى من جهة أنها ذكرت في القرآن لوحدها، إن قرآن الفجر كان مشهودا، من جهة أنها أشد صلاة المنافقين، أشد صلاة المنافقين صلاة العتمة وصلاة الصبح، ولو علم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طيب من جهة الترتيب، قالوا صلاة الصبح قبلها صلاتا جمع، وبعدها صلاتا جمع، فهي وسطى لا تجمع، وسط بين صلاتي جمع. وإن شئت قلت قبلها صلاتي ليل، قبلها صلاتا ليل، وبعدها صلاتا نهار، وهي تصلى يعني بين الغلس وبين الإسفار، بين الليل والنهار. إذن هي وسطى من جهة الترتيب، ووسطى من جهة الأفضلية. ثم قالوا أكمل الآية: وقوموا لله قانتين. ما هي الصلاة اللي فيها القنوت؟ إن قلت الدعاء فهي الصلاة الوسطى الفجر، فيها قنوت. وإن قلت إطالة القيام فصلاة الفجر هي التي يقرأ من 60 إلى 100. إذن الصلاة الوسطى هي الفجر، هذا هو القول الأول. القول الثاني لأهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهذا قول أسامة بن زيد وقول زيد بن ثابت، أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا إن جئت من جهة الأفضلية فهي أشد صلاة على الصحابة، لأنها تأتي في الهاجرة. قال زيد بن ثابت: أشد صلاة على الصحابة كانت صلاة الظهر، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. خرجه أحمد. ومن جهة الترتيب صلاة الظهر هي وسط النهار، تأتي في وسط النهار فهي الوسطى، طرفي النهار الفجر والعصر، وسط النهار الظهر. القول الثالث قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا قول عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، ونقل عن علي وعن عباس وعن غيرهما، لكن عباس له أكثر من رواية رحمه الله. قالوا صلاة العصر، وهذا القول اعتمد على أمرين أو ثلاثة. من جهة الأفضلية قالوا صلاة العصر هي صلاة البردين، ومن فاتته فكأنما فقد حبط عمله وكأنما وتر أهله، هي الصلاة التي جاءت فيها الفضائل الكثيرة. إذا رأيتم أن لا تغلبوا على رؤية الله فلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن جهة الترتيب قالوا صلاة العصر قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل فهي الوسطى. ده كل قول أخذ بدليل. قالوا أيضا قراءة عائشة كانت تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، قالوا وحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا حديث مرفوع أقوى من الحديث السابق، لذلك هذا القول من أقوى الأقوال. القول الرابع أنها صلاة المغرب، وهذا قول قبيصة وعبيد السلماني، قالوا صلاة المغرب. لماذا صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى؟ قالوا صلاة المغرب هي وسط الصلوات الخمس، لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، أول صلاة صلاها صلاة الظهر، فتكون الوسط صلاة المغرب. ثم هي وسط في عدد الركعات بين ثنتين وأربع، كم الوسط؟ ثلاث، إذن هي صلاة المغرب. القول الخامس قالوا هي صلاة العشاء، صلاة العشاء، وهذا حكاه ابن عبد البر عن قوم قالوا صلاة العشاء هي الصلاة الوسطى. لماذا؟ إن جئت من جهة الأفضلية فهي تعدل نصف الليل، وهي أشد صلاة المنافقين فجر والعشاء. وإن جئت من جهة الترتيب فصلاة العشاء كيف صارت وسط؟ كيف؟ ها؟ كيف سنتصل؟ كيف سنتصل؟ ما هي الصلاة؟ نعم. كيف؟ إذن هي وسط الصلوات الجهرية، قبلها جهرية وبعدها جهرية، وسط الجهرية هي المغرب، هي وسط. لا إله إلا الله. القول السادس، ما في سادس؟ إلا في سادس. قالوا الصلوات الخمس كلها وسط، كلها فضلة، فيكون حافظ على الصلوات أي النوافل والفرائض، وخصوصا الفرائض كلها فضلة الصلوات الخمس. القول السادس إيش قال؟ السادس، السابع، صلاة الجمعة أفضل صلاة، هي صلاة الجمعة، فيها خطبة وجاءت في عيد المسلمين، وهي أفضل الصلوات الخمس. إذا ما حضرت جماعة تبطل صلاتك، خلاف الصلوات الخمس ما تبطل، ما تقبل الجمعة إلا جماعة، إذن الجمعة. القول الثامن قالوا أخفاها الله، ما نعرفها، تحتمل هذه وتحتمل هذه وتحتمل، حتى نجتهد فيها جميعا، كما أخفى ليلة القدر. فتأملوا اجتهادات أهل العلم رحمهم الله تعالى في فهم القرآن، وهذا يدلك أنهم نظروا نظرة دقيقة جدا في كلام الله عز وجل، والمحروم حقيقة من حرم تدبر القرآن. تجد الإنسان منا يقرأ ولا يعتني بهذا ولا يشغل نفسه به، وهو أعظم ما تشغل فكرك فيه، بدل ما تفكر وتدقق في أشياء ليست بنفع القرآن. انظر ودقق في كتاب الله ماذا أراد الله، لأنك إن فهمت آياته فإن الله يقول كذلك يبين الله آياته لقوم يعلمون، هذه نعمة. قال ربي عز وجل وقوموا لله قانتين. القنوت في اللغة هو طاعة مع الخضوع، طول الطاعة مع الخضوع يسمى قنوت، واختلف المفسرون في معناها. القول الأول قال ابن عباس طائعين على أصلها، قوموا لله طائعين، وهذا اختيار ابن جرير وابن تيمية رحمهم الله. القول الثاني قالوا ساكتين، وهذا اختيار عبد الله بن مسعود وزيد بن أسلم، يقول زيد بن أسلم كنا نتكلم في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، إذن معنى قانتين ساكتين، هذا قول قوي جدا. القول الثالث قول مجاهد قال خاشعين، القول الرابع روي عن ابن عباس داعين، داعين، قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل، قنت يعني قالوا دعا، والصحيح أن قنت في هذا الحديث يعني أطال القيام، أطال القيام يدعو على رعل. إذن المراد أن تطيل الطاعة مع خضوع وسكوت. فما أعظم هذه الصلاة يا إخوة. لما مدح الله مريم وضربها مثلا للمؤمنين جميعا قال وكانت من القانتين. فمن أعظم النعم أن يمن الله عليك بصلاة تطيل فيها القيام مع الخشوع. وقد تعجز أن تطيل القيام في الفريضة ويصعب في غيرها إلا في قيام الليل، فمن سهل له هذا فقد فتح الله عليه فتحا عظيما. يقوم لله الوقت الطويل وهو يقرأ القرآن، هذه نعمة، نعمة عظيمة. وقوموا لله قانتين، فلما ذكر حال الأمن ذكر حال الخوف. فإن خفتم ما نصلي، إذا خفنا ما نستطيع نصلي الصلاة الطويلة هذه خوف، لا لا تترك الصلاة حتى لو عجزت عن طولها فلا تعجز عن أدائها. كيف أصلي؟ فرجالا أو ركبانا. إذا كنت خائف ووراءك شيء يخيفك من عدو، من سيل، من حريق، وأنت تمشي على رجلك، صلي وأنت تمشي على رجلك. فرجالا أي وأنتم تمشون على رجلكم، أو ركبانا وأنت على راحلتك. ما يجوز الصلاة الفريضة على الراحلة إلا في حال الخوف. صل ما دام خائف ما تستطيع تنزل وتصلي، صل وأنت تمشي، صل وأنت تركب. وهذا يدلك أن الصلاة لا يسقطها شيء، ولا يجوز تركها لمن عقل كما قال صاحب السبت. ما دام عقلك معك ولو كنت ممدد في سرير المستشفى صل على ما تستطيع. فينبه الناس على هذا، الناس يتهاونون ويظنون أن هذا موضع رخصة وأنه نجس وأنه ما استقبل قبلة. لا، قال ابن عمر في هذه الآية مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري. فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. لك أن تترك استقبال القبلة هو شرط، ولك أن تتحرك حركة كثيرة وهو مبطل، لكن هذا بعذر خوف. ثم ذكر حال الأمن، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما معنى فاذكروا الله كما علمكم؟ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. القول الأول صلوا، صلوا فاذكروا بمعنى صلوا، وهذا خلاف الأصل لكن يأتي. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، يعني الصلاة. فاذكروا هنا مجاز من الصلاة، سميت الصلاة ذكرا لأنها تحتوي على الذكر، وأقم الصلاة لذكري. إذن إذا أمنت صل كما علمك الله صلاة الأمن. فاذكروا الله كما علمكم صلاة الأمن. طيب ما معنى ما لم تكونوا تعلمون؟ كيف صلوا صلاة الأمن اللي علمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ القول الثاني قالوا لا لا، فاذكروا على أصلها، اذكروا الله أيشكروا كما علمكم صلاة الخوف التي لم تكونوا تعلمون. إذن هذا يجري على الأصل، اذكر اذكر بشكر الله عز وجل على أن علمك صلاة الخوف التي لم تكن تعلمها. وهذا دليل يا إخوة أن من تعلم منكم شيئا من العلم عليه أن يشكر الله أن علمه ما لم يكن يعلم، وخصوصا صلاة الخوف. الإنسان يدرس منا صلاة مبحث صلاة الخوف ما يقول الحمد لله أنه تعلم صلاة الخوف، والله يقول واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا شيء يحتاج إلى شكر أنك تعلمت صلاة الخوف. ثم قال ربي عز وجل والذين يتوفون منكم، قلنا يتوفون معناها يتوفون يقبضون، ويذرون أي يتركون أزواجا وصية، وقرئت وصية، فعلى قراءة وصية يكون حكمها مندوب، وعلى قراءة وصية يكون حكمها واجب. وقد طلبنا منكم أن تجمعوا كل مصدر منصوب ومرفوع في القرآن حتى نتأكد من هذه القاعدة هل هي صحيحة، ذكرها ابن عطية ونحتاج نتأكد منها. الإتيان بالمصدر المرفوع يدل على الوجوب، والإتيان بالمصدر المنصوب يدل على الندب، وإن شاء الله ننظر ماذا جمعتم. قال ربي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ألم يأتي معنا في الآية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ المرأة كم تبقى في بيت زوجها محدة لا تخرج؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب كيف الله في هذه الآية يقول إلى الحول غير إخراج؟ ها منسوخة. نعم، غدا عندنا إن شاء الله شرح منظومة الناسخ والمنسوخ من كلام السيوطي. القول الأول قالوا هذه الآية منسوخة، نسختها الآية المتقدمة، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب سبب النزول، فالآية المتقدمة نسخت هذه. كان في بداية الأمر المرأة تحد سنة كعادة أهل الجاهلية، ثم نسخ هذا بأربعة أشهر وعشرة، وذكرنا الحكمة، قلنا لأن فيها يظهر تحرك الولد، ونقل ابن عطية إجماع المفسرين على هذا. القول الثاني قالوا ليست منسوخة. طيب كيف تجمعون بين هذه الآية وتلك؟ قالوا سهل، تلك الآية أن الخطاب للنساء يجب على المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة ولا تخرج، يجب، وهذه وصية للزوج، أن الزوج يوصي أهله أن يبقوا المرأة سنة في بيته تأكل وتشرب من باب الوفاء للعشرة الزوجية، وهو مندوب لأن وصية منصوب، فذاك واجب ما في تعارض، ذاك الحكم واجب وذاك الحكم وهذا الحكم مندوب، ذاك الحكم على المرأة وهذا الحكم على الرجل، فالرجل يوصي أهله أن يبقوا زوجته سنة كاملة في بيته، ثم بعد أربعة أشهر وعشرة لها أن تخرج، فإن خرجنا أي بعد الأربع أشهر وعشرة فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وقلنا المعروف هو الزينة والتعرض للخطاب، وهذا قول مجاهد واختاره ابن تيمية. هدام نستطيع نجمع، لماذا نقول بأن الآية من المنسوخ؟ وهذا حكم غائب اليوم، قبل موته يوصي أهله ورثته أن يبقوا زوجته سنة في بيته، ثم إذا انتهت الأربع أشهر وعشرة إن شاءت بقت وإن شاءت خرجت، لكن هو بالنسبة له أوصى بهذا. والله عزيز حكيم، حكيم فيما يحكم وفيما ينسخ، فهو المحكم سبحانه لما يشاء عزيز، فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره. وهذا موطن تهديد، وهذا التهديد يؤكد الحكم أن علينا أن نلتزم به. قال ربي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قلنا هذه الآية التي استدل بها الشافعي ومن معه على أن المتعة لجميع المطلقات، والمسألة بسطناها في آية سابقة وفيها خمسة أقوال. قالوا كل مطلقة لها متاع، والمتاع قلنا ما ينتفع به ويتمتع بالمعروف بحسب العرف، على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، حقا أي ثابتا. لكن هذه المرة قال سبحانه على المتقين، وهذا يؤكد القول بالوجوب. في الآية السابقة قلنا قال حقا على المحسنين، فاستدل بها الإمام مالك أنها مندوبة، فردوا عليه بهذه الآية حقا على المتقين. كذلك أي مثل هذا التوضيح البين، يبين الله لكم آياته أي السمعية والحسية لعلكم تعقلون. من عرف هذه الآيات وفهمها وعرف ناسخها ومنسوخها وعرف أحكامها ومعانيها وفهم فقه خلافها، هذا يرجى له أن يكون من الذين آتاهم الله العقل النافع. كثير الناس يعقلون لكن المراد العقل الذي ينفع. فتدبر هذه المعاني وتدبر هذه الآيات مما يزيد في العقل، وعلى قدر عقلك على قدر تدبرك. وإنما تعرف عقلك نفعك أو ضرك إذا هداك إلى كتاب الله فقد نفعك، وإلا فهو حج عليك. إذن في تعليق هذا الحكم بالعقل ثلاث فوائد، أعيدها مرة أخرى، أنه على قدر عقلك يتبين لك الآيات. وكلما تبينت الآيات زاد عقلك. اقرأها من أولها واقرأها من آخرها، يبين لعلكم تعقلون. إذن كل ما بين عقلت، وعقلت متى؟ إذا بين. والثالثة أنك تعرف هل عقلك نفعك أم ضرك، إذا بينت لك آيات القرآن فقد نفعك، وإلا فقد أصبح حجة عليك وضرك. أسأل الله أن يجعلنا من أهل العقول والألباب الذين يخشونه حق خشيته ويفهمون كلامه ومراده، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.